مرة واحد كنا بنطلع ثلاجة فوق وحنا ثلاثة ما قدرنا نشيلها، وجبنا أخ يمني خليه يجي وسلم عليه، فجئنا على أنه يساعدنا. قال يا أخي روح. قلنا إيش اللي روح؟ قال عطوني بس حبل، وعطينا حبل وشيلها الحالة للدور الثالث. فبعض الناس ما شاء الله يصير يعني عنده قدرات. تفضل يا شيخ. أهلا حبيبي، الاسم الكريم؟ أهلا يا شريف، الله يخلي لك ولدك ويرزقك بره يا رب، ينبت نبات حسن. تفضل حبيبنا. شيخ احنا كنا مسافرين رايحين المدينة المنورة. الله نعم. تقريبا 300 كيلو باقي على الوصول، سيارة أمريكية عندنا اخترب المروحة. شهر 7 الساعة 2 الظهر. حاولنا نصلحها ما تصلحت. أنتم في الطيارة؟ لا بسيارة. سيارة وتعطلت. إيه؟ سيارة أمريكية. إيه. قلت حق جماعة عندي حرمتين كبار عجايز. إيه. قلت لهم أنت قاعد بالسيارة أنا بروح أدور ونش عشان نشيله. قالوا خلنا نصلي بعدين نشاور. اطلعوا هم صلوا صلوا صلوا صلوا وقام يدعون. قالوا خلاص توكل على الله خلينا نمشي. قلت شلون تمشون؟ سيارة ما فيها مراوح، سيارة حارة نار. قال نمشي شوي شوي. مشينا. هذا شهر 7 الساعة 2 وتعرفت شلون الهوس هذا. حرارة اي. مشينا سبحان الله جانا هواء قوي قوي قوي قدامنا. اشوف الحرارة نازلة. وشوي جت غيوم وشوي جت امطار. شهر 7 وطريق المدينة. واحنا ماشيين ماشيين ماشيين واشوف الحرارة نازلة. وانا ماشي على 60 اخوي يقول لي زود السرعة شوي ما دام من الحرارة. زودناها قلنا نمشي 80 اشوف بعد حرارة مات. مشينا لين 120 مشينا مشينا مشينا مشينا لين ما وصلت داخل المدينة شد ترفع الحرارة مرة واحدة. وقفت السيارة قلت له جزاك الله خير. وصلنا. وقفت عند الرجال قلت اخوي وين الوكالة؟ قال شوف السيارة هذه اهلي. وين السيارة الواقفة؟ قال سيارتنا عند الوكالة واقفين. يعني شينا داخل المدينة والحرارة زينة ماشيين ماشيين لين ما وصلنا عند الوكالة ارتفعت الحرارة مرة واحدة. شنو اوقف السيارة؟ طبعا مو دعاية انا دعاية العجائز. جزاك الله خير ودعائك انت ايضا. تفضل الله يسلمك. أنا ترى اخترت بعدك 2 فقط وأنا أشوف واقف 7 هنا. أنا ما اخترت إلا 2 لأن ما بقى إلا مصحفان. تفضل الله يحفظ. السلام عليكم. السلام. أنا كان معايا أختي كنا على الدور الرابع. برضه طاحت أختك من الدور الرابع. ولا صار لها شيء أكيد. فكان معايا أبويا وقال خلاص مات. قلت له إن شاء الله مش هيحصل لها حاجة. نزلت لقيتها سليمة صوت سليمة الحمد لله. يعني واحد طاح ورده من الدور الاول مشيناها، اما الدور الرابع يعني صعبه يبغى لها اجهاد ذهني حتى نصدق. اختك طاحت من الدور الرابع. عطها الميكروفون يا اخي يرحم امك. عطها الميكروفون من الرابع وكمان على سيراميك. والله العظيم مش على تراب. لا على سيراميك وما حصل لهاش حاجه ولا اي حاجه والله العظيم. هذا ايش دخل؟ وكان عنده 4 سنين. ايش دخلها في الدعاء؟ احد دعا؟ انا بقول لك انا قلت ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. لما لقيت ابويا زعق كده وحصل له انهيار عصبي وبتاع قلت له ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. بس دي ما لهاش دخل في الدعاء القصه دي. هلا بالشيخ. الله يخليك لك الاجر ان شاء الله. فيها دعاء ان شاء الله هو المشيخ. طيب تعال تعال تعال. بس لا تهك علينا مره ثانيه. اما من الدور الرابع يعني استغفر الله واتوب اليه. انا بقي معي مصحف واحد فانا اقترح، انا ما اخترت الا واحد منكم، اقترح يجرى بين الاخوه قرعه. ايش رايكم؟ الاخ من المنظمين تكفى اجري بينهم قرعه. اهلا وسهلا. الله اكرمك الله بارك الله فيك بارك الله فيك الله يحفظك. اختك كم عمرها الان؟ 8 سنين. انتبه عاد لا تطيح مره ولا شيلوا السيراميك عشان لو طاحت. لا تكل انت عم ولا عاد تقولها لغيري ترى يمكن ما يصدقون. بس جزاك الله خير وبارك الله فيك. بالله يسوي لي قرعه بين الاخوه واختر واحد لان ما بقي الا مصحف واحد بس. واختار انا شيخ ما جئت حقيقه الا طالع بالمصحف اللي بين يديك. وفاري بالخطلط وليس من أجل الإعلام الدعوة، فهي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ودعوة لإخواني يعني، والأخص الشباب العزاب، إنها كانت منذ 15 سنة تقريبا، كنت مسافر في الكويت، كنت أعمل سائقا، فعرض علي امرأة في الكويت صاحب مطعم أن تزوجني ابنتها. ترى الصوت، وأنتم فاهمين الصوت يبدو تقرب الميكروفون. عرضت علي هذه المرأة أن تزوجني ابنتها، وكنت شابا عمري 25 سنة، وكنت أحوج ما أكون إلى هذا الزواج، فأبيت لأنني غريبا فقط، وهي غريبة طبعا كانت. فذهبت إلى مسجد أحد المساجد، فكان يوم الجمعة، وصليت ركعتين واستجبت إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت اللهم إني أسألك زوجة صالحة أتقرب بها إليك. ثم تركت هذا المسجد وسافرت إلى الإمارات، وبعد 3 أيام أخبرني والدي بأنه قد خطب لي في نفس اللحظة منذ 3 أيام ابنة عمي، وكانوا على بعد علاقة مع والدها ما جدها منذ يمكن 20 سنة، وكانت صاب صرفه معه، وكانت خطبتي ولا أعلم نفس اللحظة التي كنت قد دعوت الله سبحانه وتعالى فيها في أحد المساجد في دولة الكويت. ما شاء الله، جزاك الله خير. بس الله ما طاحت بمصحفك ليس من أجل دعوتك، عيوني لك، بس زوجتك ما طاحت من أي دور. الله يحبك في الله. الله جزاك خير، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. ترى المصاحف خلصت عاد عندي، لكن عاد ندعو لكم أو أعيدكم بمصحف تتصنع على الأخ. كم بقى عندك؟ 3 ولا 2؟ هم 2. ها خلاص أنا أعيدكم إن شاء الله معي في ال. تفضل. تفضل. حضرة الشيخ، أنا عندي الوالد الله يذكره بالخير. هلا بالشيخ، مرحبتين. الله يجزاك. الزوجة الثانية بدنا فتح الباري. إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. عندي الوالد كان في فشل كلوي. ارفع صوتك قليلا. عندي الوالد في فشل كلوي. آه. استمر اكثر من 6 سنوات. ايه. على غسيل الكلى بين يوم وترك، يوم وترك. فحاولنا ان نجد له متبرع. فللاسف الكل. طيب اي متبرع يحضر يريد يتبرع بجزء من بعضه من اعضاء جسمه مقابل مبلغ. ففي النهاية حبيت أني أنا أتبرع للوالد بالكلى. جزاك الله خير. فرحنا على بريطانيا، فقمت بالتبرع بالكلية، بس قبل التبرع يعني الدكتور قال لي ممكن تفقد بصرك أو تفقد يعني نص. يقول لك الطبيب نفسه وأنت بتتبرع. نعم. قبل يقول لك أنت برعت ستفقد بصرك. بصرك أو أنك تصير شلل نصفي أو تفقد حياتك. سبحان الله. وبالفعل يعني العملية كانت من السر حتى العمود الفقري. فبعد العملية لله الحمد جاني شلل نصفي، فأصبحت متشلل يعني شلل نصفي. هذا الكلام قبل كم؟ هذا الكلام في عام 97. إيه. فجاني شلل نصفي، فاستمريت على الشلل النصفي تقريبا 4 أيام أو 3 أيام. إيه. ورب العالمين شافاني من غير أي دعاء، يعني ما دعيت ربي، قلت لي ما في دعاء معين يعني، ولا أكيد إنك دعيت بس ما في دعاء معين. ما في دعاء معين، لكن أنا قبل لا أروح وأعمل أقبل على العملية هذه أتمنيت من رب العالمين إنه يقومنا إحنا 2 بالشفاء، يعني أنا والوالد. الحمد لله. وأنت إلى الآن لله الحمد أمورك ماشية معك. الحمد لله يعني. الله يجزاك خير، زادك الله برا. مدة 4 أيام تقريبا. زادك الله برا، عسى الله أن لا يحرمك الأجر والثواب. الله يسلمك. على برك بأبيك يا رب العالمين. تفضل الاسم الكريم. الاسم الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخوكم في الله ساري فرح من لبنان. أهلا وسهلا. منذ سنتين كان لي زميل في الجامعة شاب منصر يدعو، يعني كان همه أن يدعو المسلمين إلى النصرانية، كان همه الأول، وكان يسعى لذلك يعني بكل ما أوتي من قوة. فجلست أنا ودعوته إلى الله عز وجل، دعوته إلى الإسلام، وكانت عدة جلسات، ويعني سبحان الله كان عنيدا متمسكا بدينه. فبفضل الله عز وجل عندما ذهبت إلى العمرة دعوته إلى الإسلام. نعم. وكانت عدة جلسات، وكان يعني جدال طويل عدة مرات،